Halaman 177, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-8, Al-Anfal, termasuk surah Madaniyah, 75 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yas'alunaka 'anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 2. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. 3. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 4. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 5. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. 6. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 7. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 8. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.